لأن كانت هنالك إخواني أخواتي محطتان في السنة لذكر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، فإن هنالك محطتان في السنة. المحطة المعروفة ذكرى ميلاده الموافق النصف من شهر شعبان المعظم، والمحطة الثانية مثل هذه الأيام، مثل هذا اليوم، اليوم الذي تلا وفاة أبيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نعتبر اليوم التالي لوفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يوم تتويجه بتاج الإمامة. بدأت إمامة الإمام ورعايته وقيادته للأمة منذ أن انتقل أبوه إلى الرفيق الأعلى، ولهذا لا نترك هذه المناسبة ونتطرق لما ينبغي أن نفعله في زمان الغيبة. من الجدير في السنة مرتين في محطتين نتناول وظائف زمان الغيبة. ما هي وظيفتنا في هذا العصر؟ إخواني هنالك عدة وظائف أذكرها بشكل الآن ليس لا أراعي فيها الأهم فالمهم، وإنما أذكرها بشكل متفرق. أول وظيفة تجاه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن نحمل هم غيبته. حقيقة غيبة الإمام بعده عنا من موجبات الهم والغم الأكيد. أي هم وغم أعظم من أن تفقد الأرض وزنها وثقلها، من بيمنه رزق الورى ومن بوجوده ثبتت الأرض والسماء. إنسان نلاحظ بعض الأوقات في الأسواق في المشاهد المشرفة الأم تفقد ولدها لبضع دقائق في شدة الازدحام، الطفل يبتعد أمتار عن أمه وعن أبيه، وهو يعلم، الأم تعلم أنها ستجد ابنها بعد قليل، مو معقول يضيع إلى الأبد. ونلاحظ في هذه الدقائق المعدودة الاضطراب على الأم، وبعض الأوقات تلجأ إلى الصياح والصراخ لا إرادي بمجرد أن تفتقد ولدها لبضع دقائق. والحال بأن هذه الأمة فقدت إمام زمانها منذ السنة 260 من الهجرة إلى يومنا هذا. هل أحدنا يعيش هذا الفقد وهو يعلم أن كل مأساة على وجه الأرض من إراقة دم أو هتك عرض أو غصب حق كل ذلك يعود إلى غيبته صلوات الله وسلامه عليه، لما نعلم بأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. كل ظلم وجور في زمان الغيبة من تبعات ماذا؟ فقده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أئمتنا عليهم السلام قبل أن يلد الإمام المنتظر صلوات الله عليه كانوا يعيشون هذه المأساة. الإمام الصادق كما روي عنه كان يقول في الرواية كما في الرواية: سيدي غيبتك نفت رقادي. الإمام الصادق وهو إمام مثل الإمام المنتظر ولكن يخاطبه بلفظ السيادة يقول: سيدي غيبتك نفت رقادي. الإمام لم يلد بعض، لم يشهد مأساة زمان الغيبة، ومع ذلك الإمام الصادق عليه السلام يذكرنا بهذه القضية. في حديث الرضا عليه السلام الإمام يقول: بأبي وأمي سمي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه السلام عليه جيوب النور، إلى أن يقول: كم من حري مؤمنة أو حرى مؤمنة، وكم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين. يشبه الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بالماء المعين. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية مفسرة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، بمقدار نضج المؤمن، بلوغ المؤمن، المؤمن كلما ارتفع في الإيمان درجة، كلما عاش هذا الفقد، عاش مأساة زمان الغيبة أكثر فأكثر. ولهذا اعتقادنا أن من يتوجه إلى صاحب الأمر في زمان الغيبة أكثر الناس بلوغا ورشدا فكريا وعاطفيا. وبمقدار إهمال هذا الأمر علامة ابتعاده عن مصدر النور. كذلك إخواني، من موجبات الهم والغم سوى غيبته صلوات الله وسلامه عليه، في الواقع عدم قيامه بوظيفته. لو أن إنسانا، تصور إنسان طرد من منزله، احتجز ماله، سجن حريمه، زوجته وأطفاله، وهو ينظر خارج الدار إلى هذا المنزل المقتصب وإلى الأموال المنهوبة، ماذا يعيش؟ هو صاحب البيت، هو صاحب المال، هو رب الأسرة، أخرج من بيته قسرا، ماذا يعيش من مآسي؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى أنه هو صاحب الأرض، هو الولي، هذه المعادن، البترول وغير ذلك، هذه الأمور بيد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بيمنه كما قلنا رزق الورى، إمام العصر بكل ما فيه، وهو يرى أن الحكم بيد غيره صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا لهذا الحديث، يقول الإمام الباقر عليه السلام: يا عبد الله، عبد الله بن ظبيان من رواة الإمام الباقر عليه السلام، يقول: يا عبد الله، ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن. عيد الفطر وعيد الأضحى، يقول كلما مر علينا العيد تجددت أحزاننا. لماذا؟ الإمام عليه السلام يقول: لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. ليس من السهل، الإمام يرى منابر المسلمين يرتقيه من ليس بأهل. ولهذا أمرنا بدعاء الندبة في الأعياد الأربعة، في الجمعة والغدير والفطر والأضحى. وأنتم تعلمون ما معنى دعاء الندبة، الإنسان يندب فيه إمامه، وفقرات متعددة من دعاء الندبة تثير الأشجان والأحزان، نقرأها في الأعياد خصوصا. إذن هذه أيضا من موجبات الهم والغم، أن يرى الإمام مقبوض اليد لا يمكنه أن يغير ما في الأمة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه رغم معاصي شيعته، رغم تخلفهم فكرا وعاطفة وشعورا وسياسة واقتصادا وغير ذلك، يعيش ألم الشيعة في زمان الغيبة. الإمام عليه السلام يقول: علي عليه السلام وهو أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين، يعيش هذه الحرقة للشيعة، يقول: كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة. تشتت، عدم اتفاق فكري، عدم وحدة عقائدية، الخلاف في كل مكان. هذا الأمر إذا كان يحز على بعض المؤمنين فكيف بإمام المؤمنين، وهو يرى الطائفة المجتمعة على أصول الدين وعلى فروع الدين، وإذا بأمور بسيطة تشتت شملهم وتبدد جمعهم. هذا الأمر لا يمر على مسمع الإمام مرور الكرام، يتألم ويتأذى، وهو لا يمكنه أن يعمل شيئا. لو أن الإمام أذن له بأن يستعمل الغيب والإعجاز والكرامة وخرق العادة لظهر منذ سنوات عديدة، ولكنه يتوقع الظرف الاجتماعي المناسب، ينتظر الأعوان والذين يمكنهم أن يعينونه على حركته المباركة. أيضا من وظائف زمان الغيبة غير حمل الهم، هذا التعبير سمع كثيرا وأصبح تعبير مستهلك على المنابر، انتظار الفرج. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج من الفرج، هذه المضامين إخواني ينبغي أن نحللها قليلا. ما معنى انتظار الفرج؟ كلمتان بسيطتان ولكن فيهما معاني ومفاهيم كثيرة. أول مفهوم أن نعلم ما هو الفرج، من هو الذي يقوم بالفرج وما هو عكس الفرج. عندما نقول انتظار الفرج يعني انتظار الدولة الإسلامية المباركة، يعني الإنسان المنتظر للفرج يحمل هم الأمة، يحمل هم الحكومة الإسلامية، يحمل هم قيادة الله عز وجل لهذه الأمة وشريعته. هذا الهم يعبر عن مستوى راقي من التفكير. في صنف من الناس لا يهمه إلا بطنه وفرجه، لا يهمه إلا أمر زوجته وأطفاله، إذا كانت أموره على خير فالإسلام على خير، ولا يترقى لأكثر من ذلك. حقيقة بعض الناس يعيش هم الرسالة، هم الدين، هم حاكمية الله عز وجل. في ذلك اليوم الذي يتوظف ترتقي وظيفته، يزداد ماله، يأتي بمولود جديد، وفي نفس ذلك اليوم يأتي هناك خبر يتعلق بالأمة، بمآس الأمة. ذلك اليوم يوم حزن وضيق وكآبة. الإنسان المؤمن يعيش هذا المعنى. إذن انتظار الفرج يكشف عن اهتمام داخلي بأمر الأمة وبقيادة الأمة. وثانيا انتظار الفرج معنى يخالف تمني الفرج. إنسان يتمنى الفرج وإنسان ينتظر الفرج. الطفل عندما ينتظر الباص لأداء الامتحان، هذه الأيام أيام امتحانات، عندما يقف في موقف الانتظار، انتظار الباص اتفاقا فيه كلمة انتظار، الطفل المنتظر للامتحان ما سيماؤه، يخرج من المنزل مبكرا، يلبس ثياب المدرسة، كتبه بجانبه، سهر الليل في قراءة المادة، يذهب للصف، هذا إنسان منتظر الامتحان. الطفل الذي ينام في فراشه يقال هذا ينتظر الامتحان أو ينتظر المادة، المنتظر له سمات معينة. الزارع المنتظر للمطر وللفرج، فرج الزارع هو المطر. من هو الزارع المنتظر؟ الذي حرس الأرض، الذي بذر البذر، الذي عمل ما عليه، ثم يقف وينظر إلى السماء متى تتراكم السحب. تعرفون في بعض البلاد الزراعية عيون الزراع في السماء ينتظرون قطع الغيم، فإذا جاء الغيم وذهب ولم يمطر يعيش حالة الأسى والحزن. نعم هذا هو المنتظر. أما الإنسان الجالس في منزله، الزارع الذي يبيت في كوخه وهو لم يقدم شيئا، هذا إنسان كاذب في انتظاره. إخوان الإمام كما تعلمون كالغيث، كالمطر، كالشمس. هذا المطر، هذا الغيث ينتظر التربة الصالحة. هل أنا وأنت هيئنا هذه التربة الصالحة؟ هب أن الإمام ظهر غدا بعد سنوات، وأبشركم أنه إذا جاء الآن مخبر عن الغيب، لو جاء وإن كان ظهوره عليه السلام مكتوم، ولكن قد يقال بأن ساعة الظهور هي الساعة المكتومة، قد تكون سنة الظهور معروفة عند البعض، قد الإمام يعرف عصر الظهور ولا يعلم ساعة الظهور. أنا لا أستبعد أن يكون عصرنا هذا، لعل الجالسين في هذا المسجد المبارك قسم منهم يدرك زمان ظهوره صلوات الله عليه. الأمور مهيئة جدا، نحن نرى العطش العالمي للعدل والعدالة. إذن من الممكن أنا وأنت، نعم قبل 50-60 سنة كان ضرب من الأماني، أما في يومنا هذا حقيقة الأمر أصبح في الواقع على مشارفه. لا أقول الظهور على مشارفه، ولكن عصر الظهور نحن إما وقعنا فيه أو على مشارفه. لو أن الإمام ظهر في أيام حياتنا، وخاصة الشباب هنيئا لهم، أعمارهم أطول من أعمارنا، لعلهم يرون تلك الطلعة البهية، ما الذي قدمنا له؟ أولم تسمعون الحديث المبارك بأنه يصلح أمره في ليلة؟ أحداث زمان الغيبة أحداث متسارعة. إخواني الذين لهم دراسات في علم السياسة، ليقيسوا الأحداث التي وقعت في 20 سنة الماضية ويقيسون هذا عن 40 سنة الماضية، ما الذي وقع في هذه 20 سنة وما الذي وقع في 20 سنة قبلها؟ لا يقاس. إذا كان هذا ملف ذو صفحات فهذه السنوات 20 الأخيرة ملف ذو مجلدات من الأحداث في الدول والأمم والتقلبات المختلفة. إذن ما الذي سيحصل بعد 20 سنة قادمة؟ أحداث كبيرة عظيمة على الإنسان المؤمن أن يهيئ نفسه لهذه الحوادث التي لا تتوقع من قبل الكثير. إذن من وظائفنا انتظار الفرج، لا بمعنى تمني الفرج، والذي ينتظر الفرج يعيش الضيق. الإنسان المسترسل المسترخي كما يعبر القرآن الكريم، اثاقلتم إلى الأرض، رضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، هذا سمات الإنسان منتظر الفرج. الذي يعيش الجنة الوهمية، الذي يعيش بجوار زوجته وأطفاله وأمواله مسترخيا وكأنه أعطي كل شيء، هذا الإنسان ينتظر الفرج. أعوذ بالله، أي فرج هذا؟ إذن منتظر الفرج يعيش الضيق، يعيش المحنة. ولهذا في زمان الغيبة أمرنا بأدعية، البعض منا لا يمكنه أن ينسى هذه الأدعية. رحم الله بعض العلماء، يقول السيد ابن طاووس عندما أوصانا بدعاء الفرج في عصر الجمعة مؤكدا على ذلك، يقول هذا السيد لعله ارتبط بالإمام عليه السلام بشكل من الأشكال أو بمن يرتبط بالإمام، المهم أخذ هذا المعنى من تلك الناحية المقدسة، كلمات معبرة، دعاء الندب اليوم يوم الجمعة تقرؤون عبارات مشجية. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن تصيب الإنسان في دعاء الندبة يعبر تعابير مشجية، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى ترانا ونراك. هذه العبارات يقولها من؟ يقولها الإنسان العاشق، يقولها الإنسان المتألم، يقولها الإنسان الذي يعيش محنة زمان الغيبة. إذن انتظار الفرج أيضا من صفات الإنسان المؤمن في هذا العصر. قلنا قبل قليل الإمام الصادق عليه السلام، أكمل لكم الحديث لأن هذا من أروع الأحاديث في بيان غيبة الإمام عليه السلام، يقول سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتلت مني راحة فؤادي، سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. هذا الإمام الصادق يعلم ما هي سلبيات وضرائب زمان الغيبة حتى يعبر بهذا التعبير. أيضا من تكاليف زمان الغيبة يا إخواني، وقبل أن ننتقل للنقطة الأخرى لننظر الروايات التي تصف المنتظرين. الإنسان عندما يسمع هذا الوصف للمنتظرين يعلم أن المنتظرين في الواقع على مستوى راقي من تحمل المسؤولية. يقول الإمام عليه السلام كما ورد في التوقيع، أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. ثم في رواية أخرى يقول عن الإمام الصادق عليه السلام، إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال، من سره أن يكون من أصحاب، كلمة القيام في اسم الإمام موجود، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. كلمة الفصل في هذا المجال يذكره الإمام الصادق عليه السلام، يقول وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام الإمام يعني بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. إذن هذا التعبير إخواني تعبير يوحي بأن المنتظر على مستوى من الورع والالتزام، والقرآن الكريم يعبر عن المنتظرين فيقول فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الأنبياء السلف أو الله عز وجل، المهم الانتظار صفة من صفات المؤمنين في طوال الدهور والأعصار. كذلك من موجبات، من لوازم أو من وظائف زمان الغيبة الارتباط الشخصي، أن ندعو له، أن نتصدق عنه، أن نزور عنه. هذه العبارة جدا جميلة، أحدهم في زمان الغيبة دفع له مبلغا من المال ليذهب إلى الحج نيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ديدن الشيعة وسمتهم في طوال الأعصار أنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة نيابة عن إمامهم. هذا الرجل وكان اسمه أبو محمد، كان له ولدان، ولد فاسق وولد مؤمن. هذا المال، المال الذي أعطي ليتم الحج عن الإمام عليه السلام، دفعه لولده الفاسق الفاجر، وثم ذهب هو إلى الحج. رجع من الحج فقال كنت واقفا بالموقف، عندما يقال الموقف يعني عرفات، كنت بالموقف فرأيت إلى جانبي شابا حسن الوجه أسمر اللون بذؤابتين مقبلا على شأنه في الدعاء والابتهال والتضرع وحسن العمل، فلما قرب نفر الناس، ابتعد الناس يعني، ثم قال يا شيخ ما تستحي، يا شيخ ما تستحي. قلت من أي شيء سيدي؟ قال يدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر، يدفع الحج نيابة عني وتدفع هذا المال إلى ولدك الفاسق، يوشك أن تذهب عينك هذه. وأومأ إلى عيني، وأنا من ذلك إلى الآن على وجل ومخافة. ما مضى عليه أيام 40 يوما حتى خرج في عينه قرحة وعمي بصره. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى النيابات عنه، إلى الأعمال الصالحة عنه، ويتألم إذا دفع مبلغا من المال للنيابة عنه في الحج أو غير ذلك ولم يؤدي الشخص وظيفته في ذلك. إذن التقرب إليه، الحنين والدعاء له صلوات الله وسلامه عليه، من الأمور التي اعتاد عليها شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم جميعا. يقول في الرواية الأخرى عن النبي، هذه رواية عامة نطبقها على إمامنا صلوات الله عليه، لا يؤمن عبد، أنا لا أدري كم على وجه الأرض مصداق لهذا الحديث، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته. الإنسان الذي يحب شخصا جهة يحب لوازمه، وهذا الشعر المعروف أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الذي يحب رسول الله ويحب الأئمة من أهل بيته ويحب الوارث منهم، عندما يدفع الصدقة يقدم ذكر إمامه على نفسه، يدفع الصدقة عن إمامه وعن من يحبه إمامه، ومن ثم يدفع الصدقة عن نفسه وأهل بيته. ولهذا أئمتنا عليهم السلام علمونا على هذا النمط العاطفي المتعارف بيننا وبين محبي الإمام صلوات الله عليه، أن يقفون عندما يذكر اسمه الشريف. ما معنى هذه الحركة؟ معنى هذه الحركة يعني يا مولاي نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ البعض من الإخوة يسأل ما فلسفة هذه الحركة وهل ورد في النص ذلك؟ نعم، هناك أكثر من نص يدل على أن الأئمة عليهم السلام هم الذين أوصونا بذلك. في الكتاب الذي ألفه أحدهم عن الإمام الرضا عليه السلام من العلماء السابقين، تأجيج نيران الأحزان في وفاة سلطان خراسان، يقول في هذا الكتاب: عندما ذكر دعبل هذا البيت خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات، يقول: قام الإمام الرضا على قدميه وأطرق رأسه إلى الأرض، ثم وضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. إذن هذه حركة شكلية قد تكون، ولكن تكشف عن معنى. ولهذا الإمام أطرق برأسه، وضع يده على رأسه، ودعا بهذه الدعوات لإمامه، للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الارتباط ارتباط جيد، أن نعيش هذا الحنين، أن نعيش هذا الأسى بالنسبة له صلوات الله عليه. ولهذا أيضا أمرنا في زمان الغيبة أن ندعو ببعض الأدعية، دعاء الغريق دعاء جميل جدا، الإنسان يخشى على نفسه في زمان الغيبة. قلنا في أحاديث أخرى: لئن كان الإنسان يخاف عليه في عالم الجوارح من الشهوات، يخشى عليه في عالم الأفكار من الشبهات. الإنسان هل يضمن أن يبقى على هذه الاستقامة إلى آخر حياته؟ أمواج الفتن، أمواج الشبهات تأتي لتقلب الإنسان رأسا على عقب، ورأينا من بعض المتسمين برجال الدين في زماننا هذا أنكروا وجوده صلوات الله وسلامه عليه، ولهم كتابات مطبوعة هذه الأيام. إنسان يعيش على مائدة صاحب الأمر دهرا من حياته، وإذا به ينكر وجوده صلوات الله وسلامه عليه، من أين أن أحدنا يأمن نفسه ذلك؟ لئن كان في زماننا هذا كثر المستبصرون بفضل الله وبرحمته، العكس أيضا موجود، الذين أصابهم العمى في زمان غيبة إمامهم صلوات الله عليه. يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. الإمام لم يرتبط تحريف الدعاء، كلمة القلوب والأبصار كلمة جيدة، ولكن خلاف النص قال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي ذلك فائدة علمية، أنه علينا أن نلتزم بالنصوص في الدعاء وغيره، وإن كان التصرف في النص يوحي لنا بأنه أفضل. المهم الدعاء، هذا الدعاء الثبات على الدين دعاء مهم. ولكن إخواني، لا يعني أن الإنسان يأتي إلى المسجد ويسجد في سجوده ويقرأ دعاء الغريق بدموع جارية وهو لا يتفقه في دينه، لا يقرأ، لا يطالع، لا يناقش، لا يعرض دينه على المختصين في الدين. الدعاء جيد، ولكن بشرطها وشروطها. الإمام عندما يقول ادعو بهذا الدعاء، ادعو بهذا الدعاء بشرطه وشروطه. الإنسان يدعو للرزق ويسعى وراء الرزق، الإنسان يدعو للعلم والثبات على الدين ويسعى لأن يثبت دينه عن طريق المطالعة والقراءة ومراجعة ودفع الشبهات وغير ذلك. إذن من وظائف زمان الغيبة أن نلتجئ إلى الله عز وجل في أن يثبتنا على دينه. وحقيقة كما تعلمون في ختام حديثي أقول حقيقة علينا أن نعتقد أن إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم. نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام الزيارة المطلقة الأولى راجع في مفاتيح الجنان، تقرأ في زيارة الحسين هذه العبارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. هكذا علمونا صلوات الله وسلامه عليهم. يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه: ما من ملك يهبطه الله في أمر إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر. أختم حديثي بهذه الرواية العاطفية المعبرة ما دار بين الإمام علي عليه السلام وبين أحد شيعته، وهذه قاعدة منطبقة على كل عصر وزمان. يقول الراوي وهو رميلة يقول: وعكت وعكا شديدا في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فوجدت في نفسي خفة يوم الجمعة، فقلت لا أصيب شيئا، ما في أفضل في هذا اليوم من أن أفيض علي من الماء، يعني أغتسل على غسل الجمعة مقصودا، وثم أصلي خلف أمير المؤمنين. هنيئا لك يا رميلة في ذلك اليوم أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فلم يجد أفضل من هذا العمل. يقول: فعلت، ثم جئت إلى المسجد، فلما صعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاد علي ذلك الوعك، المرض عاد ورجع إلي. فلما انصرف أمير المؤمنين ودخل القصر دخلت معه، فالتفت إلي أمير المؤمنين وقال: يا رميلة، ما لي رأيتك وأنت منشبك بعضك في بعض. عبارة جميلة من الإمام عليه السلام: وأنت منشبك بعضك في بعض. إنسان يتلوى من الألم متداخل في نفسه يعيش حالة القلق والوجل والأذى. فقلت فقصصت عليه القصة التي كنت فيها، فقال لي: يا رميلة، ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا لمرضه. أنا كإمام عندي هموم الأمة ولكن أمرض لمرض المؤمن، ولا يحزن إلا حزنا لحزنه، ولا يدعو إلا أمنا له، ولا يسكت إلا دعونا له. فقلت: يا أمير المؤمنين، جعلت فداك، هذا لمن معك في القصر؟ هذا للحاشية فقط، لأصحابك الخلص؟ فقال عليه السلام: فقلت له جعلت فداك، هذا لمن معك في القصر؟ قال: يا رميلة، ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها. لا، ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها. إذا كان أمير المؤمنين كذلك، فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه كذلك، وهو الذي يدعو في زمان الغيبة ويستغفر لشيعته نيابة عنهم. فإذا كان إخواني إمامنا بهذه المثابة من العطف والحنان والمحبة والدعاء، يقول أمير المؤمنين كما سمعتم: نمرض لمرضكم، نحزن لحزنكم، ندعو لكم في شدائدكم. فإذا من الحري بنا أن نبادله هذه العواطف، ندعو له بالفرج، نقدم له القرابين، نقدم له الأضاحي، ندعو له الصدقة، والأهم من ذلك أن نتأسى بخطه وخط آبائه عليهم السلام، لنكون له في زمان الغيبة زينا ولا نكون عليه شينا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر. أبلغ سلامنا وتحياتنا في هذا اليوم إلى مولانا صاحب الأمر والزمان، أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.